مثل هذه الايام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أنفعنا الله بعلومكم في كلامه عن الدليل على الحيل من الكتاب والسنة. وقد ثبت بهذه الأدلة أن استباحة أمر كان محرما أو إسقاط حكم كان واجبا بواسطة هي مشروعة في الأصل، أمر صحيح لا غبار عليه. هذا محل الشاهد، هي محل الشاهد الكلمتين. محل الشاهد أنا بدي أوصل لمحرم يعني يصير مباح، أو آتي بواجب، لكن الطريقة اللي بدي أسلكها الطريقة ها هذه الطريقة صحيحة شرعا، هي محل الحيل كلها. يعني ممكن أن نقول هذا الكلام كما في قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، بسورة آل عمران. بسورة البقرة: قل إن هدى الله هو الهدى. الفرق بيناتهم هذا: قل إن الهدى هدى الله، الهدى هي الوسيلة، الهدى هي الطريق الذي أوصل إلى هدى الله. شو هو؟ بده يكون عند الله. يعني ما هذا الكلام، يعني كل ما تكلمنا عن شيء اسمه حيل يلخص به الآيتين. قل إن الهدى، نكتبها نروح، قل إن الهدى هدى الله، هدى الله هي آل عمران صح؟ البقرة: قل إن هدى الله هو الهدى. تمام؟ أنا بدي أوصال لالتزام بما يرضي الله، هذا اسمه غاية. هالغاية صحيحة، يجب أن أسلك طريقة صحيحة، هذه الطريقة الصحيحة هي وسيلة، هذه الطريقة الصحيحة هي الحيلة. كل الكلام اللي حكيناه عن هالكلمتين، هذا هو الدرس بالتاني. هي هل بقية. هل هوني هل عرفنا هي بقية هذه غاية، ظلت غاية. يعني أنا إذا بدي أوصل لهدى الله ما بوصل. الدكتور الله يرحمه بجيب مثال، بيقول الشيوعية بدها عدل، الاشتراكية بدها عدل، الرأسمالية بدها عدل، والإسلام بدها عدل، الديمقراطية بدها عدل، والبرجوازية بدها عدل. شو الله بيقول لهم؟ كفوا أيديكم عن التخطيط للعدل، أنا بحط اتصال للعدل. طريق اتصال للعدل عن طريق الاشتراكية كذب، طريق اتصاله للعدل عن طريق الرأسمالية كذب. أنا بدي أحط الوسيلة والغاية، والوسيلة والغاية من عندني. هذا هي الوسيلة، هذه هي الحيلة للوصول إلى طريق سحيلة. هذا رح نرى الكلام هوني. قل إن هدى الله تقديم وتأخير، إيه لا هوني هي الغاية. يعني عن الآية الأولى، يعني الآية الأولى الطريق الذي يوصلك إلى الغاية هو من عند الله. يعني ما بصير أنا أجيب طريق اشتراكية منشان أوصل للعدل. بدك أنت عدل، وإن بتشوف اللي حط الطريق هو الله. العدل اللي بدك تنجده مو أنت تزرعه. مثال آخر، المثال الآخر: مدرسة، معهد، جامعة، طالب بده يدخل الساعة 7، بده الساعة 7 بيناسبه. طالب مو فاضي الساعة 7، بده الساعة 2. طالب الثالث: لا والله بالليل أحسن له. بيجي المدير يقول له: كش إيدكم أنتم، شغلتكم تلتزموا، أنا بدي أحط أنا المدير تلتزموا غصبا عنكم بهالطريق. فإذا ألغى الطريق الذي يوصل إلى الغاية هو الوسيلة، يشترط في الوسيلة أن تكون صحيحة، هذه هي الحيلة. هذا موضوع الدرس، ماشي؟ رح نقرأ هالكلام، ماشي؟ إذن هدى الله والنفرض هي الغاية، وهي اسمها وسيلة. هدى الله هو العدل، هدى الله هو التزام الإسلام، هو تطبيق القرآن. بس مو أنت من عندك تصطنع طريقة مشان توصل، ما بتوصل، ماشي؟ هاي هذا البحث كلياته، وهذا الكلام مر معنا بداية التعريف الحيل، ما هي؟ شلون عرفناها؟ الحيلة الشرعية. أيوة، الحيلة الشرعية اشترط أن تكون الحيلة الشرعية للوصول للطريق الصحيح. طيب، قرأنا عيد العبارة بالله. فقد ثبت بهذه الأدلة أن استباحة أمر كان محرما أو إسقاط حكم كان واجبا بواسطة هي مشروعة. هاي محل الشاهد. بواسطة هي مشروعة في الأصل. أمر صحيح لا غبار عليه. تمام. ولا يضر يعني أن تكون. يعني الآن بده واحد مثلا جامع زوجته برمضان بالصيام. أم راح استكى بطريق محرم هو أفطر مشان يصلي، صحيح هذه الطريقة؟ لا. مو صحيح. أنا بدي أخلص من تعليق الطلاق بالثلاثة. بسوي خلع الخلص صحيح ولا لا؟ صحيح. هذا هو. هذا هو. المقصود في ذلك أن تكون الطريقة صحيحة للوصول إلى الغاية الصحيحة. يعني الغاية والوسيلة كلاهما من عند الله. ولا يضر أن تكون هذه أمر صحيح. إذن إسقاط حكم واجب أو استباحة أمر محرم في الأصل أن يكون هذا أمر إذا كان طريقته صحيحة أمر لا غبار عليه. نعم. ولا يضر أن تكون هذه الواسطة مشروعة لغير ذلك في عموم الأحوال. هي في الأصل هي الخلع مو مشروع لها الشغلة، بس أنا استعملتها هذا الشيء اللي حلال استعملته مشان أوصل لغايتي، لا مانع. إذا كانت مما لا مدخل للنية فيه صحة ولا فساد. هذا رد على مين؟ على المخيم. ما له علاقة الشيء النية. النية لا تتدخل في هذه الأمور، تتدخل النية في الأمور العبادات التي يكون بينك وبين الله. النية ما له علاقة هوني بين العباد، حك لي لحك لك، سلمني لسلمك. ما له علاقة الأمر الداخلي، أمر الداخلي أمر بتركه إلى الله بالعبادات التي تكون أمرها الأخروي هي ثواب الآخرة. هي راح أجيب لك الآن مثال على ذلك. تفضل. لأن العبرة حينئذ يتوفر ما لها من أركان وشروط فقط. نعم. فإذا خالع الرجل زوجته لتبين منه. لتبين. لتبين يعني منه. تنفصل من شان تنفصل بينونة منه. الخلاص صحيح. شو كون سويت أنا؟ كون وصلت كان للطلاق الثلاثة اللي معلق عليه أنا ما له حل. بخالع هذه الزوجة. مشان أصال لرسول لتحليل الطلاق الثلاث اللي ما له حد. نعم. فإذا خالع الرجل زوجته لتبين منه فتتحلل بذلك من الطلاق الثلاث الذي علقه على صدور فعل منها إذا فعلت. ما هيك يعني مثلا هي هو قال لي إذا بتروحي لبيت أهلك أنت بتكون طالبة ثلاثة. بده يتحلل. قال فتتحلل بذلك من الطلاق الثلاث. كيف سابق له؟ الخلع هذا من حسب طلقة واحدة بيكون كب الزواج كله وما بني يعني كشهم برا وصار حياة جديدة خير إن شاء الله. الخلع حلا ولا لا؟ ثم عاد نكاحه عليها. عاد نكاحه عليها لأن صارت بينون صورة. فكل من الخلع والنكاح الثاني صحيح. صح ولا لا؟ ولا أثر لوقوع المعلق عليه بعد ذلك. أي المعلق عليه ثلاثة. ثلاثة. شو صار فيه؟ خبر كان. صار أدراج الرياح. لكن هي لازم تنفذ شرط بعض الخلع. يعني ألا لو كلمت فلان مثلا طاف الثلاثة. إيه. فسوى خلع. هذا. تروح تحكيها مشان يتنفذ بال. يا سيد الكريم. الزواج. هل صار بحله هذا الزواج جديد يتكلم ميمة بده خلص ما في إشكال. تهل هذاك التعليق الأولاني خالص إجا الخلع كبوة ما عاد في نمحة كليا. يعني مجرد الخلع راح يعني ولا لازم نبذوا يقعوا بالهواء يعني بدون واحد قال لي اذا بتكلمي فلانه بكون طلب الثلاثه صح هو لمين عم يطلع لزوجة ولا لا زواجها مبني على عقد نكاح ولا لا العقد النكاح انكب من اصله جبنا كتر بلر جرار تركس من الزواج من شروشه طب الثاني شو صار فيه راح معه سوا ضل واقف روح على يحكي مع مدى يعني حتى لو ما حكيت معه يعتبر خالص ما فهمت انا السؤال لحد ما فهمته انا لحظه واحد قالها لمرته اذا بتروح لبيت اهلك انت طالب الثلاثه صح هذا الطلاق لم مو في زواج الزواج طابع اول مبني عليه تعليق صح شو علق عليه الطلاق على الطلاق الثلاثه قام إجا بالكثر بلر الخلع يعني قام هل هذا من جذوره قام من شروشه الزواج الفؤاد شو الطالب الثاني شو إذا الأساس قام الطالب الثاني شو صار حالته خبر كان هل هتروح تحكي مع مدى ما بدأ قصدي لو ما حكيت معه خلص يعتبر راح الحكم خلص راح الخلع يا سيدي الخلع قلت لك أنا يعني كحته من أصله جاب كلورينا وأحط ولد. العزرة سوى الخلع وما حك ما رجعت سوى زواج ثاني. متى؟ بعدين رجعت حكيت بعد الزواج ثاني. ما عندي شيء خالف هو ليك لك هو ليش سوى شالي؟ ذاك يعني كان. هو ليش سوى شالي؟ هو سوى شالي مشان مرة ثانية تحكي. أنا فهمت. هذاك إنه بثيب تحقق الشرط بعد طول خلع قد كل قطعة. لا كب قلت لك أنا كب الزواج معلق عليه الآن حياة جديدة هي مرة جديدة ما له علاقة. تفضل. وإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر وطلقها بعد الدخول بها حلت لزوجها الأول ما لم يدخل شرط الطلاق شرط الطلاق أو التحليل. هذا حكينا الكلام أثناء واحد أيضا واحد قال لمرته إذا بتساوي الشهر الثاني أنت طالب الثلاثين أو طلب الثلاثين هي خلصنا الخلة هلا طلب الثلاثين شو الحل؟ خمس شغلات. أول شيء تمضي العدة عنده. ثاني شيء زوج رجل آخر بدون أي شرط. ثالث شيء طلق الآخر. رابع شيء تمضي العدة عند الآخر. خامس شيء يكتب كتاب جديد. هذول الخمسة لابد منهم من طلاق البينونة الكبرى. خير إن شاء الله. هلا إجا واحد غريب يعرف إنه هالمرة هي وزوجها يعني بيحبوا بعضهم وعندهم أولاد. قام من تلقاء نفسه بدون اتفاق بدون ما يكون في شرط. قال لك ليكها. ما لم يدخل شرط الطلاق ما قال له بشرط تتنام عندها وتطلقها ما دخل شيء. قام راح هذا كتب كتاب عليها واحد غريب بدون شرط واتغذى وفعلي وطلقها رجعت الأولام إلى الله عز وجل. هذا هو يعني هذا صار واسطة. هذه الواسطة زواج آخر من رجل آخر دخول فيها ثم طلقها. هذا الطريق هي حيلة لترجع للأولام بالطلاق. نعم مية في المية حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلته. هون الآية الوحيدة بالقرآن الكريم يقول لك حتى تنكح زوجا غيره. شوف كلمة تنكح زوجا غيره تحمل معنيين معنى العقد ومعنى الدخول وهي وحيدة في القرآن الكريم تحمل معنيين. ماشي بخلاف الزواج. نعم. وإذا أراد استبدال ذهب بذهب هلا خلصنا كلها أمثلة على إيش؟ على الحيلة الشرعية. طيب بدي يبدل ذهب بذهب وإذا أراد استبدال ذهب بذهب ولا يعلم التماثل فباع ذهبه بدراهم أو نحوها. يعني أنا عندي إسوارة مصنعة غالية وزنها وقية عندي شقفة ذهب معجنة مكسرة محطمة وزنها وقية في فرق بينتهم؟ صنع إلى قيمة؟ ما له قيمة صنع. شو بسوي أنا؟ بيع هاي بشتري هاي خاصة تحت مشكلة. هاي حلوة ولا لا؟ نعم. شرعية ولا لا؟ بس هاي ما فيها شيء حرام. هاي الطريقة هاي هي الحي شرعية. هذا الكلام هذا الكلام اسمه ليكا بواسطة مشروعة في الأصل صحيح لا غبار عليه. استطاع انه عواض ما بالذهبات ما بكلفه شيء. عواض ما يقول له بعتك ذهب بذهب لا بعتك هاي مصاري بعتك هاي مصاري خلص سوري بيع بشتري هاي مصاري. نعم. فباع ذهبه بدراهم أو نحوها ثم اشترى الدراهم الذهب الثاني فالعقدان صحيحان. أكيد. وإذا ارتكب الفاحشة وقصد التخلص من حدها بالتستر وعدم الإقرار أو الاعتراف فهو تخلص جائز صحيح. يعني ماذا؟ واحد زنا وثبت عليه الزنا ما رضي يعترف وما في أدلة وقام يحل ستر ليه قال لا تقارض تخلص من حدها. حد إيش؟ حد الفاحشة. الفاحشة هي الزنا. بالتستر وعدم الإقرار والاعتراف بصير ولا لا؟ رح نحكي شيء إضافية بس هي بدي أحكيها هلا ليست للتصدير ما ليست للنشر نعم. شو إيش يقول سلق قصر قصر نصر. واحد اعترف شوف الطريقة اعترف بالزنا. الاعتراف سيد أدلة ولا لا؟ أقوى شيء ما هي وصل عند القاضي واعترف على القاضي أنه زنا. بده يوم الحد القاضي بجوز ما يوم الحد عليه وجوبا قام حد وجوبا وصل حد. لا لا لا لا والله أنا ما اعترفت أنا كنت عم خربط عم زح معك. يقبل فيك فقط هذا التراجع عن الإقرار في الزنا يقبل. هي الطريقة ولا لا؟ بدليل سيدنا معاذ قال له هلا كذا هلا كذا هلا تركتموه وقت اللي عم يرجعوا لسيدنا معاذ قام وبده يهرب بجوره هنا عم يضربه بالحجار. سيدنا معاذ سيدنا معاذ شو قال له هلا تركتموه؟ إذن الإقرار بالزنا سيد الأدلة، وإذا أراد أن يتراجع الإقرار لا يصح إلا الاقرار في الزنا. أليست هذه الطريقة صحيحة؟ بدليل النبي علم إياها. تمام، هذا موضوع البحث. هذه هي الحالة. واحد زنى بواحد، أمرح واحد وراح اعترف عند القاضي في أتي، راح اعترف أنه في يعني زنا، بده يقيم عليه الحد. أمرح واحد علمه قال له روح وتراجع عنه، قال له تراجع. بس طبعا ليست للتصدير، هي حكينا اتفقنا ليست للتصدير، ما هي خليها بيناتنا نطمئن يعني، هو المدفن برضه بس على السجل يسجل. ام راح قال له روح قل له انا تراجعت، انا كنت عم بمزح معه. هل يقبل تراجعه اذا اعترف والاقرار بالزنا؟ الجواب نعم. اليست حيله؟ وعند الله بضل. خلاص النبي علمه اياها، بس في حد النبي قال له خلاص خالص صارت كلاس. بس ما حد بيزعل الحمد لله احنا ما بس. طيب تفضل. اذا خلاصة اشترط ان تكون الطريقة صحيحة، مثل هي قل ان هدى الله هو الهدى، قل ان الهدى هدى الله. واذا اراد استثمار مال عنده دون ان يقع في اثم الربا، بدي اشتغل فيها هي اكثر من شهر، بدي اعرف ليش ان الهدى هدى الله والهدى هدى الله هو الهدى. الثاني وحده شيخ ما حكيت لنا عنه شيء. موضوع آخر. يعني انا عم استنى يتطلب. والله مدفوحه، هي مدفوحه ما تروح بلاش، ما بطلع مشوار. قالوا لي بالجامعه، قلت له هي الايه رقمها هون، هي الايه رقمها هون. قالوا لي شلون عم تعرف انه هي الايه رقم هي الايه؟ قلت له والله اكد اتلى عليها كثير، تقلت كثير حتى تلو. تفضل. بالنسبه لموضوع الزنا خليه موضوع الحيلين، السؤال ضمن اذا في عباره يا سيدي، اذا في عباره مشكله. هلا اجاني شكاوي جمله امبارح، قال انا قد ما عم اشرح كثير عم بطلنا نحضر. فعلا في ناس بطلوا يحضروا لانه عم نشرح كثير، عم زاد الطين بل الأسئلة اللي خارج الدرس. فنحن بعد فترة إذا ظل الأسئلة هيك ما بيظل حدا غير يا بعض. خلينا ضمن العبارة، ناس متضايقة من كثرة الأسئلة، أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة، عم نشرح شرح بأهواء في كافي، ما حدا بيشرحه أكبر عليه، فرجينا حدا بيشرحه. ومع ذلك عم رد نزيد الطين بل نخرج عن الموضوع، إذا خرجنا عن الموضوع تعطل الدرس. و موضوع آخر. حق العباد يعني. ما له علاقة حق العباد، والزنا لا علاقة بالعباد. ما اشرح لي كلمة، اعطيني عبارة صعبة لشرح لك اياها. موضوع بحثنا الحيل والعبادة، نحن متفقين هيك اول درس. موضوعنا مو موضوع الزنا، الإقرار وحق العباد وحق الله. حق العباد وحق الله درسناه بتكل وافي كافي بنسبة 100%، وخلصنا الكتاب واسمه مقاصد الشريعة للشاطبي، صح ولا لا؟ ارجع لي بتلاقي شوف أنا حق العباد وأنا حق الله وأنا حق المشهور. هذا مو حق العباد وحق الله، هذا اسمه الحيل. إذا في عبارة هون صعبة على عيني ورأسي، والله العظيم هارنبالي ناس قالوا لي، هارنبالي يجون عندي على البيت ناس بطلوا يحضروا، قال لأنه إيش عم نشرح كتير. فيا إخوتي خلونا ضمن، أنا قلت هذا الكتاب اسمه مو حق العباد، اسمه ضوابط المصلحة. وإذا في إشكال بالعبارة ويظل نوقف عليه لحتى نفتفتها ونقتلها بحث. هل شو سيدنا؟ تفضل. وإذا أراد استثمار مال عنده دون أن يقع في إثم الربا، فأعطاه لمن يضارب بالتجارة فيه، أو وضعه أسهما في شركة وافية بشروط الشركة وأركانها، هذا الكلام فذلك عمل صحيح. أنا معي مصاري، عوض ما أشتغل بالربا، دين بالفايز، بجيب واحد معطيها المصاري بشغل الشريك مضارب. لأنه إذا بدي أشتغل بالربا أنا بعطيك ليرة بتعطيني ليرة ونص، هذا المال لا يولد المال، أما المال مع العمل يولد مال. لذلك الطريقة للخلوص من الفايز بروح بشغل شريك مضارب. جيب واحد مثلا ما معه مصاري وأنا معي مصاري، بقول له اشتغل بيناتنا بالنص بالربع بالثلث إلى آخره. هذه الطريقة للخلوص من إيش؟ أرانا إياها. إذا نحن موضوع بحثنا الحيل، وموضوع آخر خارج عن موضوع الدرس. وإذا أراد بيع ما ليس متوفرا عنده فتوصل إلى ذلك بعقد السلم فهو عقد صحيح. هذا أيضا مثال آخر رقم 5 حول شيء اسمه الحيال. يعني البيع المعدوم باطل. الشيخ أسامة كان يركز على الشغل دائما يقول يشترط في المبيع تسليم أحد العوضين، يا بتسلم لي كل المصاري يا بتسلم كل البضاعة. أما لا سلمتك اشتريت منك هالشيء، لا أعطيتك مصاري ولا أعطيت البضاعة، شو الطريقة؟ وأنا مضطر بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل. في طريقة شرعية صحيحة ليه، هي ما هي؟ سلم، بيع السلم، بيع السلم، لا سلمت المصريات ولا سلمت البضاعة. هذه الطريقة صحيحة، اسمها حيلة شرعية صحيحة رنية. هذا رقم 6 المثال. فنحن الآن عم نغرق المكان بالأمثلة مشان تكون مسألة واضحة شو معنات الربا. تفضل. إذا أراد بيع ما ليس متوفرا عنده فتوصل إلى هذا بيع معدوم، ما ليس بيع المعدوم والمصاري كمان موجودة، يشترط تسليم أحد العوضين، لا المصريات موجودين لأن السلام مع ولا لا. ما هو الطريقة؟ تفضل. فتوصل إلى ذلك بعقد السلم فهو عقد صحيح. نعم. إلى آخر ما هنالك من الأمثلة المنطبقة على ما ذكرناه، ولن تجد لدى التأمل أي فرق فيما بينها، إذا كلها لا يعدو أن يكون توسطا بشيء مشروع في الأصل للوصول إلى أمر كان محرما في الأصل لولا هذه الواسطة. السلام محرم في الأصل، بيع المعدوم. ذهب بذهب حرام. الخلع بدون خلع أو طلاق الثلاثة أيضا حرام. كل هذه وسائل استطعنا نقفز فوق المحرم عن طريق صريح. ركبت سيارة صحيحة وصلت صح. فالواسطة للوصول المحرم، هذا موضوع البحث، هذا اللي اسمه الحيل. نعم. إذا تبين هذا فلا ريب أن استعمال لفظ الحيلة في هذه الأمور بمعنى أنها تحايل لارتكاب المحرم تعبير غير صحيح. لحظة. إذا تبين هذا فلا ريب أن استعمال لفظ الحيلة في هذه الأمور بمعنى أنها تحايل، يعني معنى إذا قصدت أنا عم استعمل الحيلة من شان أهرب من حرام إلى من الحلال إلى الحرام، هذا تعبير مو صحيح. لا، الحيلة صحيحة. هذا كلام رد على ابن القيم، صح؟ يعني ابن القيم ما اعتبر هالشيء، هذا عبارة عن حيلة غير شرعية. قال لك أنه أنا أستعمل، إذا تبين استعمال لفظ الحيلة في هذه الأمور أنه تعبير حرام، لا مو صحيح، لا هو حلال. عبارة عن العبارة، عيد العبارة والله. لا ريب أن استعمال لفظ الحيلة في هذه الأمور بمعنى أنها تحايل لارتكاب المحرم صحيح التعبير غير صحيح. ليش أنا عم ارتكب محرم؟ لا، التعبير مو صحيح، لأن هذه الطريقة اللي اسمها حيلة الله شرع لي إياها، وأنا بدي استعمل بهالمنطقة هوني، ما على شيء، ما في إشكال. لأن الذي يستعمل هذه الوسائط إنما يريد من ورائها التخلص من الحرام بما شرعه الله بديلا له من الحلال. يعني ما في شيء اسمه حرام أبدا لحد الآن بالشرع، وبيلزم لك إلا شرع لك الله بداله حلال. الزنا حرام، شرع لك الزواج. السرقة حرام، شرع لك البيع والشري، شرع لك الشغل. إذن هذه الحيل من جملة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للوصول إلى محرم. حتى لا ارتكب المحرم في عندي طريقة أخرى، هذه هي اسم الحيلة. فلا تفكر أن الحيلة هي عبارة عن وسيلة للتخلص، لا، هذا التعبير غير صحيح. فالذي يبيع الذهب بالعرض أو الدراهم ليشتري به ذهبا آخر إنما يفعل ذلك ليتحصن بهذا العمل المشروع من الوقوع في الربا المحرم. نعم. ومثل ذلك بقية الأمثلة. ولذلك قال القسطلاني ما نصه بعد أن تحدث عن بعض هذه الأمثلة، ثم أن هذه الطرق ليست حيلا في بيع ربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام، بل حيلة في تمليكه لتحصيل ذلك، ففي التعبير بذلك تسامح. أي يعني ما في مانع لو استعملت كلمة حيل، ما بيأثر. ومن تأمل هذه البحث، لا يوجد شيء الإنسان من مقومات حياته وهو حرام أنه الله سبحانه وتعالى يقول لك ارتكب حرام، لا، عوض لك بداله حلال. تفضل. ومن تأمل هذه الشريعة الغراء وجد أنه ما من محرم نهى الله عنه إلا وشرع إلى جانبه مباحا يغني عنه. ما هي وذلك أليس الزواج يغني عن الزنا؟ نعم في طريق آخر، فكل الأمور المحرمة في مقابل حلال، وذلك حتى لا تفوت المصالح المرجوحة في المحرمات إلى غير بدل. فما من يعني إذا كان في الزنا مصلحة وفي الربا مصلحة وفي هذه الأمور مصلحة، حتى لا تفوت المصلحة في طريق آخر، بدك المصلحة إيه مو شرط عن هالطريق، في طريق آخر. فما من عمل مشروع يسلكه المسلم إلا وهو في الحقيقة حيلة للاستغناء بها عن الحرام والتخلص منه. قال السرخسي رحمه الله: من تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها بهذه الصفة. فإن من أحب امرأة إذا سأل فقال: ما الحيلة لي حتى أصل إليها؟ قال: تزوجها. وإذا هوي جارية فقال: ما الحيلة لي حتى أصل إليها؟ عندنا جارية وحبها، خير إن شاء الله روح اشتريها. يقال له: اشتريها. وإذا كره صحبة امرأة فقال: ما الحيلة لي للتخلص منها؟ طلقها. قيل له: طلقها. شو هي زواج نصراني ألتك ولزأت فيه يعني ما خلاص طلق كش برا. فإذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له: راجعها. وبعدما طلقها ثلاثا إذا تابت من سوء خلقها وطلبا حيلة قبل لهما الحيلة، أو قيل لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج آخر ويدخل بها. فمن كره الحيلة في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع، وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة التأمل. أيوة من قلة التأمل، يعني لا تفكر أنه كلمة حيلة أنت عم تساوي زعبرة على الشرع. لا لا سيدي، هذه مسوغات عطاك الله مفتاح تدخل لهذه الحرام عن هذه الطريقة، ليست المسألة محظورة شرعا. نعم. ومن هنا يعلم أن لفظ الحيلة في هذه الأمور إنما يقصد بها الوسيلة المشروعة، أي يراد بها أعم معانيها التي يستعملها عامة الناس، كقولهم: ما الحيلة في الخلاص من هذا الألم؟ فهي تعني باختصار الوسائل الشرعية. وإنما يشمئز الذين لا يدققون في الحقائق والمعاني من القول بصحة ما يسمى بالحيل الشرعية. يعني الشريعة، هذا الكلام اللي بدي أحكيه الآن رد على الظاهرية، رد على ابن حزم. الشريعة لها أعماق، هذا كلام الدكتور دريني. الشريعة ليست مسألة ظاهرية، لو كانت المسألة الظاهرية لما سدت الشريعة حاجات المجتمع، إنما الشريعة مبنية على علل، على أعماق بدك تغوص فيها، ليست المسألة ظاهرة. لو كان المسألة ظاهرية كانت حلال حرام. إذن هذه الشريعة مبنية على علل، والعلل هي المعاني وليست على الألفاظ الظاهرة كما يقول ابن حزم. هذا السبب، لأن كلمة الحيلة مرتبطة في عامة أذهان الناس بمعنى الخديعة والغش والمكر، يفكروها الغش والزعبرة واللف والدوران والعفرة. لا مو هيك سيدي، لكثرة استعمالها في ذلك بين الناس. لا أنا استعملت أكثر، مثل كلمة الحب. الحب كلمة حب ما في أشرف منها وما في أرقى منها، لكن استعملها الرقاصين والغنانين والموسيقار الكبير، استعملوها للرزالة. هي مو هيك أصل الحب. الحب أشرف ما يمكن أن يتعامل فيه الإنسان. هذا كلام الدكتور البوطي كتبه في كتابنا الفكر والقلب. الحب شغلة كبيرة، وأقبل على ذلك قراءة لابن الفارض. أما شو فكر شو فكر الحب؟ استعمل ما العلاقة بين الصبنوب؟ الحب موضوع آخر. ولكن هذه الكلمة هنا ليست من ذلك في شيء كما تبين بيانه. وإذ قد انتهينا من بيان حكم ما يسمى بالحيلة الشرعية ودليل ذلك، فلننتقل إلى بيان الأمر الثالث، وهو ثالث الأمور المتعلقة بتحرير المقدمة الثانية، وهي: وكل حيلة شرعية صحيحة. طيب المقصود بالصحة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، يقول تقريبا الختام. الباب البعثو موجود بكتب الأصول، الباب المصالح المرسلة. يكون نحن انتهينا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله، وانتهينا من الكتاب، والألف مبروك. هذا يعتبر كتاب غنيمة، فرصة لا مثيل لها، ما تتكرر نسخة ما عادت من عاد إطلاقا. نخلص الدرس القادم شيء. ممكن يعني كثير. ممكن إذا خلاص ندرس بعده إن شاء الله. أما الباقي المصالح المرسلة فهذا موجود بكل كتب الأصول. يكون خرجنا تهينا من إيش؟ من بوابة المصالح. هذا الكتاب لا يوجد جامع في العالم إلا بدرس منه كل الشريعة. والذي يقرر في الجامعة جزء صغير 30-40-50 صفحة كالتاريخ. فنحن صرنا دارسين تقريبا ماشي حوالي 250 صفحة. الله يجزيكم خير. 55 درس صرنا. 55 درس. هو ما في 10-15 درس لعقوب الدراسات العليا بالدكتوراه بالماجستير. فنحن الآن إن شاء الله تعالى درس الثاني نختم إن شاء الله تعالى هذا الشهر. تفضل.